الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين قسم الفقه، أي هو الشريط، هو المجلس التاسع من مجالس من المجالس الفقهية، وإلا من المجالس العقدية فهو المجلس 21. اللهم صل على سيدنا محمد. كنا تحدثنا في المجلس الماضي عن نواقض الوضوء، فبيناها وبينا شيئا من أحكام الاستجمار والاستنجاء. واليوم بحول الله تبارك وتعالى سندخل في فصل جديد، وهو الغسل، فصل في الغسل. وسنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الفصل عن فرائض الغسل وسننه ومندوباته، وما ما يتعلق بموجباته وما إلى ذلك سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في هذا الأمر كله. الأبيات التي سنشرحها في هذا اليوم هي من قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: أصل فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، متابع الخفية مثل الركبتين، ولب والرفغ وبين لليتين، وصل ما عسر بالمنديل، ونحوه كالحبل والتوكيل. سننه مضمضة غسل اليدين، بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، مندوبه البدء بغسل هلذا، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما. هذه الأبيات تضمنت ذكر فرائض الغسل وذكر سننه وذكر مندوباته. فالأبيات الثلاثة الأولى منها تضمنت فرائض الغسل، والبيت الرابع تضمن سنن الغسل، وأما البيتان الخامس والسادس فتضمن مندوبات الغسل. إذن نشرح هذه الأحكام بإجمال، ثم بعد ذلك كعادتنا نأتي على تفصيل أحكامها والتدليل عليها، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في هذا كله. لكن قبل هذا نريد أن نتحدث عن الغسل كله. الغسل، ما هو الغسل؟ الغسل هو تعميم الجسد بالماء، أو يمكن أن نقول إنه إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية إباحة الصلاة أو رفع الحدث مع الدلك وتخليل الشعر. إذن الغسل هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد لا باطنه بنية إباحة الصلاة، إذن هو رفع حدث وهو الحدث الأكبر، أو رفع الحدث مطلقا من غير إرادة الصلاة مع الدلك وتخليل الشعر حتى ينال الماء أو حتى يصل الماء إلى سائر البشرة. وطبعا وقد يكون واجبا كالغسل من الجنابة ومن الحيض والنفاس وكغسل الميت، وقد يكون سنة كالاغتسال ليوم الجمعة والعيدين والإحرام بالحج أو العمرة ولدخول مكة كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الحج. وقد يكون مندوبا وهو الغسل لوقوف عرفة في الحج والغسل من دم الاستحاضة. هذه أنواع الغسل. إذن الغسل كذلك كالوضوء، منه ما هو واجب ومنه ما هو من مستحب أو مسنون أو مندوب. الغسل كغيره من الأحكام من الأمور الأحكام الشرعية فيه الواجب والمستحب والمندوب. فالناظم رحمه الله تبارك وتعالى يقول فصل، يعني هذا فصل يخالف الفصل الذي سبقه من كتاب الطهارة، فروض الغسل، يعني أنه سيذكر فصلا للغسل بعد أن أنهى الكلام عن الوضوء، وبدأ بالفروض لأنها آكد من غيرها. فقال فروض الغسل قصد يحتضر، يريد أن المغتسل يحضر في ذهنه القصد، والقصد هو النية، القصد هو النية. فإذا الفرض الأول بحسب النظم هو النية بدءا، إذا قصد يحتضر فور وهو الموالاة، فلا يصح اغتسال بغير موالاة مع التذكر والقدرة، إذن مع القدرة والتذكر كما في الوضوء. عموم الدلك تخليل الشعر، عموم الدلك أي عموم دلك الجسد حتى ينال الماء، يصل الماء إلى سائر البشرة كما كنا قد ذكرنا في الوضوء. وتخليل الشعر ولو كان مضفورا على الصحيح، ولو كان مضفورا على الصحيح، لما حتى يصل الماء إلى البشرة كلها. وهنا الوضوء الغسل يخالف الوضوء، الوضوء لا يشترط فيه تخليل الشعر، لا شعر اللحية ولا شعر الرأس، إنما يكتفى بمسح شعر الوجه وشعر الرأس إلا لذي لحية خفيفة. إذن هذا البيت ذكر فيه الفروض الأربعة للغسل، الفروض الأربعة للغسل. وفي البيتين اللذين بعده بين أحكاما تتعلق بهذا. فقال فتابع الخفية مثل الركبتين ولبط والرفغ وبين لليتين، هذا كله تفصيل لقوله عموم الدلك، يعني حتى يصل الماء إلى سائر الجسد ينبغي على الإنسان أن يدلك جسده، وينبغي أن يتتبع المغابن والطيات حتى لا ينبو الماء عن جزء من أجزاء الجسد. ذلك فتابع الخفية، كأن السائل سيسأل، السامع سيسأل ما هو هذا الخفي؟ قال ضاربا للمثل مثل الركبتين، يعني من جهة الخلف، يعني طية الركبتين ولبط والرفغ، والرفغ هو ملتقى الفخذ مع العانة، هو ملتقى الفخذ مع العانة، فهذا يسمى الرفغ. فإذا وسع الإنسان رجليه فإن الماء يصل إلى الرفغين، لكن إذا وقف وقوفا عاديا فإن محل الرفغين يكون متصلا بعضه ببعض، فقد لا يصل إليه الماء بغير دلك ومتابعة باليد، كما يقال أيضا في شقة الدبر، كما يقال أيضا في شقة الدبر وبين اليتين وهي شقة الدبر. فكل فلكل إنسان أليتان، لكل إنسان أليتان، وجمعها أليات. وفي الحديث لن تقوم الساعة حتى تهتز أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وهو صنم من أصنام العرب. فالإليا أو الألية هي دبر الإنسان ولكل إنسان أليتان، كل إنسان أليتان. فلذلك قال وبين الإليتين، أي هي شقة الدبر حتى التي ينبو عنها الماء إذا لم يتابع الإنسان ذلك بيده. ثم بالغ رحمه الله تبارك وتعالى فقال وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، أي أن الإنسان قد يكون في بعض الأحوال سمينا أو طويلا أو عنده قصر في يده فلا يصل إلى بعض أعضائه، فعندئذ إما أن يصل ذلك بمنديل يأخذ كل طرف منه بيده ثم يحك به جسده حتى يصل الماء إلى ظهره أو الأماكن التي قد لا يصل إليها، وصل لما عسر بالمنديل أو نحوه، يعني بأي شيء آخر كالتوكيل، يعني أن توكل إنسانا ليحك لك ظهرك أو ما إلى ذلك. فإن كان مما يجوز له أن يطلع على عورتك كالزوجة والأمة فالأمر واضح، وإن كان ممن لا يجوز فعلى الإنسان طبعا أن يضع مئزرا حتى لا ينظر إلى عورته، هذا واضح يعني. جيد، إذن هذا ما يتعلق بفرائض الغسل، إذن هي النية وتعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد والفور وتخليل الشعر بهذا التفصيل، هي خمسة، بهذا التفصيل هي خمس فرائض يجب على المرء أن يتنبه لها في اغتساله. أما السنن فذكرها بقوله سننه، يعني سنن الغسل مضمضة، وهي خضخضة الماء في الفم ثم مجه كما تقدم معنا في الوضوء، غسل اليدين بدءا، أي قبل أن يبتدئ الغسل يغسل يديه بالماء كما تقدم معنا في الوضوء أيضا أنه يبتدئ بغسل اليدين ثم يدخلهما إلى الإناء أو في الإناء، والاستنشاق هو رفع الماء حتى يدخله إلى الخيشوم، وعكسه الاستنثار يخرج الماء من أنفه. ثقب الأذنين، أي يخلل بأصابعه ثقب أذنيه الظاهر، لا أن يدخل الماء إلى الصماخين فإن ذلك من المبالغة التي قد تؤذي المرء، وعلى هذا فالسنن هي غسل اليدين أولا إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق ومسح صماخ الأذنين، فهي أربع سنن. المندوبات أو الفضائل نظمها بقوله مندوبه البدء بغسله الأذى، والأذى هنا هو الأذى الذي يكون في فرج الإنسان، يعني المني وما إلى ذلك يكون في فرج الإنسان، فيبدأ بغسله الأذى تسمية، يعني يسمي الله سبحانه وتعالى في بدء وضوئه، تثليث رأسه وخص الرأس دون سائر الأعضاء، لأن مشهور المذهب أن التثليث لا يكون إلا في الرأس حتى يعمه الماء ويصل إلى البشرة، أما سائر الأعضاء فيكتفى عندهم بغسلة واحدة، وسيأتي في هذا الأمر ما فيه. تثليث رأسه كذا، يعني كذلك تقديم أعضاء الوضوء، وحذف الهمزة للوزن، يعني أن الإنسان يبدأ بالوضوء ثم يبدأ بغسل بقية الأعضاء، قلة ماء يعني تقليل الماء نظرا لأن تكثير الماء من الغلو والإسراف كما تقدم معنا في الوضوء أيضا، قلة ماء بدء بالأعلى لأن أعالي الإنسان أشرف من أسافله، ويمين خذهما يعني أن يبدأ بالميامن ثم المياسر نظرا لأن الميامن والمياسر نظرا لأن الميامن أشرف من المياسر كما هو معلوم وكما تقدم معنا أيضا في الوضوء. وعلى ذلك فتكون فضائل الوضوء 6. البدء بإزالة الأذى عن الجسد، إكمال أعضاء الوضوء، يعني البدء بأعضاء الوضوء، غسل الأعالي قبل الأسافل، تثليث الرأس بالغسل، البدء بالميامن قبل المياسر، قلة الماء مع إحكام الغسل. فهذه 6 فضائل، هذه 6 فضائل نص عليها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى وبينوها. قبل أن نأتي بالدليل على هذه الأمور كلها، نذكر صفة غسل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى تتبين الصورة الكاملة لاغتسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك نرجع ثانية إلى أحكام الغسل مع هذه الأحكام مع ذكر أدلتها. عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يطرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولهما أي للبخاري ومسلم، من حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض، يعني حتى يزيل ما بها من أذى. وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. هذا ما يتعلق بصفة غسل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وأما رواية أمنا ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها فإن ذكرت الوضوء ولم تذكر أنه أخر غسل الرجلين إلى آخر الوضوء، وسيأتي في هذا ما فيه. طيب، فرائض الغسل قلنا إنها 5 فرائض. الفريضة الأولى هي النية. النية لحديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث متفق عليه بين الشيخين، وهو أول حديث في صحيح البخاري إشارة إلى أن النية إذا لم تكن حاضرة في الأعمال كلها فلا قيمة لهذه الأعمال. إشارة إلى أن النية إذا لم تكن حاضرة في الأعمال كلها فلا قيمة لهذه الأعمال، ومن هذه الأعمال الغسل. فما الذي يفرق بين غسل الترفه أو التنظف وبين غسل رفع الحدث الأكبر؟ النية. النية هي التي تفرق بين هذين الاغتسالين. تعميم الجسد بالماء، لأن هذا هو الغسل. حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه الآن، وذلك في قولها: ثم أفاض على سائر جسده، يعني أفاض الماء على سائر جسده، والحديث متفق عليه. وحديث أمنا ميمونة أيضا الذي أشرنا إليه رضي الله عنها تقول في صفة غسله صلى الله عليه وسلم: ثم غسل سائر جسده، والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. ولحديث جبير بن مطعم بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أما أنا فيكفيني أن أصب الماء على رأسي 3، ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي، والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وفعله صلى الله عليه وآله وسلم بيان للطهارة المأمور بها في قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. ففعله صلى الله عليه وسلم هو بيان لهذه الطهارة كيف هي. الفريضة الثالثة هي دلك جميع الجسد. دلك جميع الجسد ليس في الدلك نص صريح واضح، وإن كان الأصحاب يتميزون بالقول بالدلك كما كنا ذكرنا أيضا في الوضوء، نظرا لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكن للإنسان أن يتأكد من أن الماء وصل إلى سائر جسده إلا بالدلك. ويمكن أن يستأنس لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. الحديث رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، هو حديث ضعيف لكن يعني يستأنس به لذكر هذه الفريضة على أن قول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، فلا يقال إن الإنسان اغتسل إلا إذا دلك نفسه فعمم جسده، لأن الغسل طهارة من حدث فوجب إمرار اليد فيها كالتيمم، هكذا قال الأصحاب مؤكدين على هذه الفريضة أما الفور وهو الموالاة فقد تقدم معنا هذا أيضا في الوضوء وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا توضأ وترك لمعة لم يغسل أمره بإعادة الوضوء ولو كان الفور غير واجب، ما أمره بإعادة الوضوء، ما أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. والعلماء أيضا يستدلون بقوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا من ترك الوضوء من ترك فعل بعض أحكام الغسل ثم ترك الغسل وقضى بعض مصالحه ثم رجع للغسل فهذا يعتبر مبطلا لعمله لأنه قد رفضه، كأنه رفض عمله هذا. واضح معاشر الإخوة الأحبة؟ طيب هذا ما يتعلق بالفور، لكن قلنا إن الفور واجب مع الذكر والقدرة لقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن ضاق به الحال أو أكره على شيء فإنه معذور، أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب تخليل الشعر، تخليل الشعر لأنه ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء على أن إيصال الماء إلى البشرة سواء كانت بشرة الرأس أم بشرة الوجه لا يتم ذلك إلا بتخليل الشعر، وقد ورد في الحديث الذي ذكرناه الآن عن أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت ثم يأخذ يعني في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر في صفة الغسل حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، فهذه رواية مسلم دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحثو على رأسه الماء ويضغطه حتى يصل الماء إلى أصول إلى أصول الشعر. وفي رواية الإمام مالك أيضا لهذا الحديث ثم يخلل بيده شعره صلى الله عليه وآله وسلم، ويستأنس أيضا لهذا بحديث رواه أبو هريرة قال بل الشعر وأنق البشر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وفيه ضعف. وحديث علي كرم الله وجهه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ترك موضع قدر شعرة من جنابة لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي كرم الله وجهه فمن ثم عاديت شعري، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال الحافظ بن حجر إسناد صحيح، وإن كان هذا الحديث حقيقة في إسناد الكلام، هذا الحديث لا يثبت هذا الحديث بإسناد صحيح، لا يثبت هذا الحديث بإسناد صحيح، لكن يعني نستأنس لهذا بما فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم هو مبين لصفة الغسل. هل يجب على الإنسان أن ينقض شعره؟ هل يجب عليه أن يحل ضفائره سواء كان امرأة أم رجلا؟ لا. فعن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة أو لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفيات يعني من ماء. والحديث رواه مسلم. وأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بلغها أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يأمر النساء بأن ينقضن شعر رؤوسهن لأجل الاغتسال، أجل الاغتسال من الجنابة. فغضبت رضي الله تبارك وتعالى عنها أو فقالت ما كنت أزيد، قالت أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، ما كنت أزيد على أن أغرف على رأس ثلاث غرفات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كنت أزيد على أن أغرف على رأس ثلاث غرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ابن عمر أو عبد الله بن عمرو يعني إما هذا أو هذا، يعني كأنها تنكر عليه مبالغته فيما أمر به. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أوضح بكثير، يعني واضح وصريح في أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها من أجل الغسل سواء كان غسل جنابة أم غسل حيض. طيب، أما السنن الأربعة التي ذكرناها فقلنا إنها غسل اليدين أولا إلى الكوعين. غسل اليدين أولا إلى الكوعين لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الذي ذكرناه الآن، فقد قالت يبدأ فيغسل يديه صلى الله عليه وسلم، والحديث تقدم أنه متفق عليه. ولحديث ميمونة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنها في صفة الغسل أيضا قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، والحديث رواه الجماعة. فدل ذلك على أن البدء بغسل اليدين هو من سنة الغسل، البدء بغسل اليدين هو من سنة الغسل. هنا العلماء رحمه الله تبارك وتعالى يذكرون فائدة هامة هنا في الابتداء بالاغتسال، خاصة في وقت البرد، وليس الأمر خاصا بالبرد. يقولون يستحب للإنسان إذا أراد أن يغتسل أن يبل يديه بالماء ثم يحك أو يبل أصل شعره من الجمجمة، أصل شعره من الجمجمة. قالوا قبل أن يفرغ الماء على رأسه، قالوا في ذلك فائدة صحية وطبية. قالوا إذا بلل يديه ثم بلل رأسه فإن المسام تنقبض، مسام رأس تنقبض، فلا يصاب المغتسل بالزكام ولا بالرشح. وهذا الأمر قد جرب وصح، وذكره كبار العلماء ونصوا عليه في سائر الكتب. إذن غسل البدء بغسل اليدين أولا إلى كوعيه، الكوعان هما هذان العظمان اللذان يربطان بين الكف والساعد، الكف والساعد هذا المفصل، هذه العظام التي هنا تسمى الكوعين. المضمضة والاستنشاق ورد في حديث عائشة وميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ميمونة رضي الله عنها تقول في صفة الغسل: ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق، ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق. ومسح سماس الإذنين يعني تقف الإذنين وهو باطن خرقهما ليزيل بهما ما بهما من الوسخ، هذا من باب تكميم وتعميم الغسل ومن باب يعني الطهارة الزائدة، فدل ذلك وكذلك يعني من يعني داخل في الوضوء، فأي متوضئ يغسل سماخ أذنيه حتى يزيل ما بهما من أذى. ومعلوم أن الابتداء بالوضوء في الغسل هو من سنة الغسل. أما الفضائل الستة التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى عنه، فالبدء بإزالة الأذى عن جسده، وقلنا أن الأذى هنا هو المني، المني على يعني المذهب نجد، وإن كان صحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بنجد، ليس بنجد، لكن إذا جامع الإنسان أهله فقد لا يخلو من إصابة نجاسة من النجاسات، وإزالة هذا الأذى في جميع الأحوال هو أمر مطلوب وثبت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبدء بغسل الأذى وغسل الفرج حتى لا ينتقل وضوءه، ذلك قال بعد ذلك كما سئت في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسكه ببطن أو جنب الأكف، لما حتى لا ينتقض عليك الوضوء الذي بدأت به غسلك. فمن حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه، يعني من أذن قد أصابه. والحديث رواه النسائي في رواية: فيغسل فرجه. وحديث ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم تقول: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الجماعة، والمذاكير يعني الفرج. إذن هذا يعني هذا ما يدل على استحباب البدء بغسل الأذى وإزالة القذى، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان يعني يتم الإنسان غسله. ثم إكمال أعضاء وضوئه، لأنه قد ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة: ثم غسل فرجه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة. وحديثهما في الصحيح كما تقدم. غسل الأعالي قبل الأسافر، قلنا لأن الأعالي أشرف من الأسافر، ولورود ذلك في صفة غسله صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث الواردة في ذلك كلها تفيد أنه بدأ بإفاضة الماء على رأسه ثم بعد ذلك يفيض على سائر الجسد، كما تقدم بعض ذلك في الأحاديث التي ذكرناها. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه يبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. متفق عليه. فهذا فيه دليل على البدء بغسل الأعلى ثم الأسفل والبدء بغسل اليمين ثم الشمال. البدء بغسل اليمين ثم الشمال. أما تثليث غسل الرأس. تثليث غسل الرأس ورد ذلك في الأحاديث التي مرت معنا الآن في حديث أمنا ميمونة وأمنا عائشة في صفة غسل صلى الله عليه وسلم ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات. متفق عليه. وأيضا في أحاديث أخرى وردت عن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم نحو ذلك أيضا. اللهم صل على سيدنا محمد. قلة الماء مع إحكام الغسل لما تقدم معنا أيضا في الوضوء، وقد تقدم معنا كراهة المبالغة والإسراف في الماء وأن قد يصل إلى الحرمة لا إلى الكراهة فقط. ولحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رجل كم يكفيني الوضوء؟ قال مد. قال مد. قال كم يكفيني الغسل؟ قال صاع. والصاع هو أربعة أمداد. قال فقال الرجل لا يكفيني. فقال لا أم لك، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ورجاله ثقات. فهذا الحديث دل على أنه يستحب الاقتصار على ثلاث حفنات للرأس، وإن كان شعر الإنسان كثيفا وإن كان شعر الإنسان كثيرا. ودل أيضا على أنه يكره المبالغة في فض الماء للمغتسل لا يكون من أجل تنظف أو ما إلى ذلك، أما من أجل الاغتسال من جنابة فهذا يعني مكروه، هذا مكروه وليس بجيد. طيب. وقد ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخصمه وأشناب